Nah, gaji ke siang ini. Situ naik. Hei, gue cuma aja kan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويعرف كل شيء ولا يعرف شيء ولا غنى عن الله على طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من الحين، والله يضر ويرضى لك أحد من الورى. نعم. فقط كل إيضاح عادة السلف الصالح يوضح في كتبه ليس كالمتأخرين أنهم يستصلون كثيرا من عادة الأقدمين أن يوضحوا أكثر. قال الله تعالى: جعل في دعاء الأحياء أمواتي وصدقاتي منفعته. فالصدقات والدعاء لا شك أنها تصل بفضل الله سبحانه وجل جلاله، الدعاء للأموات والصدقات لا شك أنه. قال محمد المولد: وإن تريد أفضلها يا موفقا فالماء خير ما به تصدق. أفضل ما يتصدق به عن الأموات الماء، والصدقات الجارية المدارس والوسائل وإطعام الفقراء له حظ عجيب جدا. مدارس الخيرية، هذه المدارس النظامية الآن المعاهد، أنا لا أنصار أحدا أن يتبرع فيها ولا بوقية من العملة الموريتانية. وقية ليست خمسة دراهم، وقية لأن سد ذرائع إلى المحرمين حتم كفتها إلى المحاكمين. وهذه المدارس الجديدة الآن سواء سميت معاهد إسلام أو معاهد النظاميات كلها آئل إلى أنها ممزوجة، إن وجد فيها الخير ممزوج بأكثر من سبع من الشر. وسيلبس فيها العلماء للأسف، سيلبسون فيها واحد يبلغ الدرجة الجرعة على الله تعالى أن يقول مدارس النظامية الآن واجبة على المسلمين، هذا سيسأل الله يوم القيامة ما يمكنه أن يعطيه جواب يوم القيامة. أنا متأكد 100% أنه هو يعلم، ما يمكن أن يبلغ من البلد، أنا على علم أنهم يعلمون، لكن لا يمكنه أن يجد حجة عند الله يوم القيامة يعطيه جواب أن هذا الجواب صحيح. والله الذي لا إله إلا هو لا يمكنه جواب عند رب العالمين أن هذا الجواب صحيح، لأنه يعلم ما فيها، يعلم ما فيها. باب التربية الإسلامية في الأردن وفي بلاد الشام وفي مصر وفي غيرها ما لم يكتب فيها سوى العقائد الصحيحة الكلية الصحيحة، هذا معروف وهو العيان ليس خبر في العيان. قلنا ماذا الذي صدر هؤلاء الناس به؟ هؤلاء الذين درسوا المدارس النظامية ماذا الذي يأتون به من الفائدة؟ ما هو الذي رجع على الإسلام بفوائده؟ يكون واحد يكون دكتور أسنان أو يكون مثلا طبيب آخر أو مهندس أو ملاح طيار، هذا شيء آخر، لكن كونه يجعل واجبات على المسلمين أن يعلموا أبنائهم المدارس والسياق، هذا شيء حقيقة لا يمكن لعالم ولا لجاهل أن يختلط ذهنه أو فهمه إلى أن يصل إلى الدرجة. هذا صحيح، هذا كذب فقط، صريح كذب، الكذب الصريح فقط. لكن المصيبة الكبيرة نحن عندنا مثلا هنا في المجتمع، يقول إذا كان المتكلم كذاب، يكون المستمع يعني إذا كان المتكلم كذاب أو غبي يكون المستمع عاقل. أنت إذا قال لك واحد هذا واجب أن تدرس ابنك هذه المدارس النظامية، تقول أنا ماذا اللي نجد من هؤلاء الأطفال؟ ما هي النتيجة؟ قلنا أنتم الآن أباء الأطفال جميعا ما هي الروائد حتى الدنيوية التي أتوكم بها؟ في رجل قد يسمعني الآن أرسل لي رسالة من ثانية هنا في قبائل زوايا، أرسل واحد لآخر قال لي مكان بني فلان إذا أسسوا مدرسة للقرآن ما هي فائدة، ما سيحصل من الفائدة؟ هو قد يكون يسمع الآن قال لا بد نتطور مع الزمن، لا بد نتطور مع سواء جاني هنا من موريتانيا ولا من فلبين، هذا نتطور ويجادل وأنا نقاشه ما زلت أنا أحفظ يجادل يقول كذا أصل بنات بني فلان لو حفظ ماذا اللي ما سيطلع من فائدة سمعي صحيح أم لا؟ أنتم موريتانيا وصلتم إلى درجة الكفريات، هذا أقول لكم ليس من المبالغة، هذه الكفريات الصريحة، ولا شيء أسوأ من مسلم يفرح بين ابنه خرج من الباكولوريا أو يتشرى بها زيادة أنه عنده حاجة وكتاب الله العزيز عن الله لقال بغن ما في شكل إلا ما يعرف هل هي مظلومة أو مكسورة، سيشرفه بأنه عندما يمشي إلى المرشوط ويأتي إلى المعهد العالي وأنا أقول المعهد السافر أو معهد تكوين كلام وما التكوين، هذا تكوين الفساد، هذا ما هذا لا. هذا كلام والمثل السكري لين ينقلب ينسب السكر عليك تكوين، من أين العلماء الذين يقولون هذا الكلام؟ تضيع وقت. أنتم طبعا علماء، ولكن الليلة تكونون الجهال وتكذبون على الناس، طبعا نحن لا نكذب منكم علماء، طبعا أنتم علماء، ولكن كلامكم هذا أمام العوام وتلبسون العوام لباس العلماء وتقول تكوين العلماء، وهم والله مطلع على السرائر، ما فيهم واحد يمكن أن يدرس ابن عاشر على الوجه الصحيح. وأنتم تقولون أمام جميع الأستاذ ولو تكوين العلماء، تكوين هو لو مات واحد طيلة عمره وما كان عنده ذكاء ما سيتكون عالم، هذه أيضا لا بد أن نفهمها. هو الجامع الأزهر على الاستقلالية الأصلي أصلا يتخرج منه واحد اثنين ثلاثة، العالم كامل يدور به يتفوق في واحد أو اثنين أو ثلاثة يكون علماء في العالم الآخر، ناس تقرأ وتدرس ستكون مسلمين صالحين وتقرأ، لكن كوننا نربي أجيال يعني واحدة كان أسنان المشط أسنان السراح يعني هي كاملة عندما تقرأ في وقت واحد تخرج كامل، لا يقال تكوين العلماء ويقال يعني الأساتير والمعهد العالي والمعهد هذه مشاهدة الكذب. أنتم ستقولون كتاب الله تعالى ولا يزالون مختلفين، والله فضل بعضكم على بعض في رزق، إمام مالك قال علم رزق، والله تعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض في رزق، أنتم تريدون تسووا تكذبوا قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض، والله تعالى سوى بعضكم على بعض. نحن نشاهد واحد يعمل الليل والنهار ولا يحصل على 100,000 أوقية، وواحد يعمل يومين وثلاثة وعنده مليارات الدولار وخلاص، والله تعالى يرزق من يشاء ويحسن، واحد يمسك يسوط الرسالة من يشاء ويغضب، واحد يضيق عليه واحد يوسع عليه وخلاص، شيء عادي يعني. نحن جلسنا في مدرسة المراقب الحاج رحمه الله تعالى كم مرت عليها من الأجيال، كان معي واحد رسل طلابه يقول هل هو درس ثلاثة أجيال؟ قلت أعتقد أنه ستكون ثلاثة أجيال، لا أتذكر هذه الأجيال من أين العلماء الذين خرجوا؟ كم من الآن؟ لا يمكن لأحد الآن يعلم من في موريتانيا خلال هذه العصور الأخيرة وجدت مدرسة كمدرسة الشيخ مفروض منه، ولا درس عليه من الناس من مشارق الأرض ومغاربها كامل. وين العلماء الذين درسوا ويعدون على الأصناف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلاص. العالم الآخر درس وحفظ خليل وحفظ مراقب السعود وحفظ القواعد، لكن صار يدرس الناس خلاص، لا يقال له العالم ولا يقال له الأستاذ ولا يقال. لكن نحن الآن لما ماشي واحد إلى المدارس في نواكشوط يدرس هناك سنتين أو ثلاث يرجع كامل العلم والدراسة. تزويد من غشنا ليس منا مدارس، واحد الصدقات الجارية على المدارس التي تمشي على المذهب الصحيح وتدرس الناس وراء أعينها والعلوم وتنزل الناس منازلها. واحد هي درس العلم وصار يترك في سيارة الناس له وصاد فيها الصحيح. أما كانوا تلبس دراع ما هذه كذب، ويقولوا لبست درع وما ألبسه، أو نزعت عنه درع والله تعالى ألبسه إياه. يعني هذا شيء آخر، شيء آخر. مراد الحاج قال مما زهدني في الإجازة أني عندما نظرت في أحوال السلف صرف ما كانوا يقولون الإجازة، كان عندما يزيل الإسلام من ذيته فكن عنده العلم وإذا هو عالم، وإذا لم يكن عالم خلاص ما ليس بعاه. هذا لا يحتاج إلا هذه المعاني، لا يمكن واحد يحصلها. قال زهدت فيها من العلم، إن وجدت فقط برامج خاصة للمهنة لفلان ولفلان ومكان فلان ومكان فلان ومكان فلان، فإذا هو عنده مكتبة من الأساليب المدارس النظامية والمعاهد النظامية أحب الناس سمعوه أم كرهوه أم عارضوه، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، لا خير فيها، وإنما الشر كل الشر فيها، وإنما الشر كل الشر فيها، سواء سميت معاهد إسلامية أو جامعات إسلامية كلها ترب الفساد وتجري الجحال على العلم بلا، وتزيع على شباب الحياة. واحد يكون شاب صغير ما له علم أو كبير للسن ما له أي علم، بما أن أخذ هذه المراقبة يكذب على الناس ويقبلون الكذبة، يكذب على الناس ويقبلون في صدقة في دعاء الأموات للأحياء وصدقاتهم نفع منافع كثيرة جدا الأموات في حاجة شديدة. من ميت في قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة صالحة من ولده أو صديقه، وصلته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها أن وصل إلى الحقائق وانقطع عمله. لكن لا أنصح أحدا أن يتكل على من بعدهم من الناس، لا أنصح أحدا أن يتكل على من بعدهم من الناس، لا أنصح أحدا أن يتكل على من بعدهم من الناس. العاقل من حاسب نفسه وعمل بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله إلى من ما يمكن أحد يتكل على الناس، لا يتكل على الناس، يتكل على الناس. اتكال الناس في هذه الدنيا مستحيل لنا، ما يمكن أحد يتكل على الآخر مهنا في عيشه اليوم، يمكن يتكل عليه في حياته البرزخية. لا ظالم على الناس، ينسونك فقط، ينسونك. ويدعى الأحياء وصدقات منفعات للأموات، صدقات. اختلف العلماء في قراءة القرآن للأموات، ومتأخرون من العلماء قالوا أنها تصل بفضل الله سبحانه، استدل على ذلك بأدلة كثيرة، فوقع الخلاف فيها في الصدر الأول، ويبدو أنهم في آخر العصور اتفقوا أو المحققون منهم اتفقوا على أنها تصل. قال الإمام ابن رشد أن ينبغي الإنسان أن يجعلها دعاء، يقول اللهم اجعل هذا ما سأقرأه لفلان أو فلانة أو أموات المسلمين، وعندما ينتهي من يقول اللهم أثق ثواب ما قرأته، اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان أو فلانة أو ما يريد من الناس أو أموات المسلمين. وحقيقة النتيجة راجعة على الداعي، الناس عندهم النتيجة راجع على المتصدق، لا يعتقد أن الفائدة له، ما يعتقد أن الفائدة له هو نفسه. ما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما خير لأنفسكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا خلص من لله سبحانه وتعالى، يريد المنفعة لنفسه فقط من باب تخليص نفسه. فدعاه لوالديه ودعاة المسلمين سواء كانوا أحياء أو أموات يعتقدها له لنفسه، ويريد ذلك لنفسه فيرجع عليه، فيكون يعمل لنفسه وبدعاء الأحياء والصدقات منفعة للأموات. أموات منفعة الأموات ثلاثة: الصدقات والاستغفار، لا شك أنه يصل، دعاء، والقرآن على التصحيح، على الصحيح أنه أيضا يصل، لا بد من إخلاص نيته ذلك كله، لا بد من إخلاص نيته ذلك. والله تعالى يستجيب الدعوات، لا شك، هذا كله أسباب، أي كلها أسباب يجب الإيمان بها، يستجيب الدعوات، وفيها في الدعاء أيضا تذير، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملك شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، ومن زعم أنه لا أقل منها ولا ذكر الناس طرفة عين ولا أقل منها، ومن اتكل على نفسه طرفة عين واعتقد أنه يحفظ نفسه من أي شيء فقد كفر بالله تعالى سبحانه وجل وصار من أهل الحين، أعوذ بالله من أهل الوعد على الله تعالى. والله يغضب ويرضى لك أحد العباد، في صفات وردت على الله تعالى كالغضب والرضا والسخط والفرح، هذه أشياء شعورية بالنسبة للإنسان، ولكن بالنسبة لله تعالى حاشاه من ذلك، من يصاب لأنه غضب يتغير حاله، حاشاه من ذلك سبحانه جل جلاله، ولا أنه يفرح، حاشاه من ذلك أنه يتجدد عليه شيء. فصفاته فلذاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء، فهي قديمة باقية على حالة لا تتغير. لكن هذه كما قال العلماء صفات أفعال، منها يظهر عقوبته ويظهر نعمه، فذلك يعبر عنه عن الرضا، وضحكه رضاه، والرضا على ما إيصال نعمه على من اعتمى، رضاه إيصال نعمته على من اعتمى على من اختاره، وغضبه أعوذ بالله إيصال عقوبته على من عاقبه. وما بالنسبة لله تعالى لا يغضب ولا أشعر، لأن هذه شعور يعني إنساني، الفرح والسرور والأعراض هذه من صفات الإنسان، ليست من صفات الخالق سبحانه جل جلاله، هذه صفات المخلوق، ليست من صفات المخلوق. لا كأحد من الورى، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله في موريتانيا ما كان هذا موجودا، ما كان موجودا أن يوجد أي كلام في الصحابة رضي الله عنهم، لكن يبدو أن تشدد ذلك والعياذ بالله تعالى، وحتى تشدد سائر النساء قبل أيام أهل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزول عليهم الخطيئة، فصارت أشياء مفاسد كثيرة جدا على تهذيب موريتانيا، اختلاطهم بالعالم المشرق أعوذ بالله، دام الله منهم الفترة في المشرق كما تعلمون، فنشرها موريتانيا خبثت الآن خبثا شديدا للأسف. فصاروا أن تسمع الكلام بالصحابة، الكلام بالأنبياء، وصارت الأشياء والتشبيه، كانوا بعيدين، كانوا ناس يعني عندهم بعد عن العالم، وفيهم علم وورع وتقى، وللأسف الآن يعني تغيرت الأحوال، فاختلط الحامل والنابي. هاي السير جي ترد جاء الحمد لله، لا نفرط في حب أحد منهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لكم محمد مولد، وكما قال لكم الإمام السيوط، وكما قال لكم أئمتنا الصالحون رضوان الله تعالى عليه، إذا ذكر أصحابي فاسكتوا، إذا ذكر أصحابي إن وجدت الفضائل وهي موجودة فيهم جميعا فاذكرها، وإن وصلت إلى أي نقد فعليك أن تلتزم الصمت وتعرف مكانك. هذا هو الواجب. سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا، عبقريا ذكيا، فعليه أن يتوقف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أنه لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيب. أصحاب هؤلاء أعطاهم الله تعالى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقته والموت على الإيمان، فما يحتاجون إلى شيء. وقال قال والصحب كلهم فدول الخيارات، فمن يريد وجه اهتدائهم يراه، لأن من أحاط بالخبير إلا من حباه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفضائل ما وجدوها بجهاد وإن كانوا فعلوا، هذه الخصوصية ما وجدوها بجهاد وإن كانوا فعلوا، وما وجدوها بقيام وصلاة ولا بأي شيء وإن كانوا فعلوا ذلك كله رضوان الله عليه. سل حنين وسل بدر وسل أحد وصول حتف أدهى لهم من الله، وسل أكاثرة الفرس الأولى ملكوا، وسل مرازبة عزوا بأجناد، وسل قياصرة الروم الظلام، وسل سيف ابن أبي يزن وسقوب الهادي، سل هوازن إذ آبوا بفلهم مقرنين بأغلال وأصفاد، وخلفوا خلفهم قصر الخوالي فهم إهر الحداد سبايا تحت إحداد، سل طوائف أحزاب وقد جمعوا عرم رمن ذا صدور ذات أحقاد، أخبرك كلهم أن الرسول له قول صلى الله عليه وسلم الأسباب وجدت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المزايا والمفاخر العظيمة التي وجدوها، قالوا القارئ والمقارئ ما وجدوا ذلك فقط، ليس الأصل ذلك، لأن من أحاط بالخبير علم الحباه صحبة النبي، اللي أعطاه الله تعالى به الحقيقة، الحقيقة أن الله تعالى خصهم لأفضل خلقه، فلن يخصص لأفضل خلقه إلا أفضل خلقه. وذلك هذه النقاشات التي وقعت منهم والفتن منهم ابتلاءات من الله تعالى وامتحان، وليت لأن يبين الله تعالى أن غير الأنبياء غير معصوم، وليكون أيضا فيها أشياء كثيرة من حكم ليعرف أن الخطأ يجري على بني آدم، وليجري أن يعرف الفئات التي مثلا تقرر عليها الأحكام مثلا خلاف وإن كان أشراف في حقيقة الحال. لكن بالتالي على ذب عن هؤلاء الصحابة وإن وقعت من بعضهم أخطاء ذب عنهم ورد وقال أن لا يمكن لأحد أن يتجرأ على مقال الله تعالى. قال سبحانه في كتاب المحكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الجنة والله سبحانه جل جلاله قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وعلى الشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلق فاستوى على سقي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال ابن كثير الناس بن القنطبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح وفي قلبه بغض لأحد فقد ألزم نفسه هذه الآية، لأنه قد أغضب نفسه بهم الله تعالى جعلهم ليغضبوا الكفار لا ليغضبوا المؤمنين ليغضب بهم الكفار. المهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله تعالى مقاما لم يأسر قوم من المعجزين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن معصيتهم والضلال عن خلافاتهم ضلال مبين. واحد يريد الحق يسأل يقول إن كان له قابلية يسأل ويقول كما قال الإمام والمقري ولا تخض فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا كنت عاميا منها ما لما لبب لدرجة العلم فقط عندما يكر يقول أنا لا أريد أن أدخل هذا الحد لأنني لست قادرا على هذه المزالق لا أريد أن أدخل بشكل اللهم ارضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بركاته. خلاص يا كان واحد يريد أن يبين الحقائق فقال المقال احذر إذا خضت في ذلك الغلط احذر أن تدخل بشكل. وقال الإمام السيوطي هم الذي بين الصحابة شجر نمسك عنه ونرى الكل أذر ومحمد بن عثمان وذكر ما بين الصحابة شجر إلا مبينا أنهم على بصر إلا إذا أردت أن تبين أنهم على بصر جاءت مقادير الله تعالى وهي وعد من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ستقع فتن بين أصحاب رسول الله امتحانات وسبب أصل الخوارج لما خرجوا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه دخلوا عليه وقتلوه مظلوما وأرادوا أن يزيلوه عن الخلافة، وأن يصل ما أخبره بذلك سيقتل شهيدا وسيريدون أن ينزع عن هذا الزوج الخلافة ويصبر على ذلك، وعثمان رضي الله عنه صبر على ذلك حتى قتل مظلوما. بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أيضا قال باب الفتنة أيضا مثلا بقتل عمر أنه سيفتح ولن يسد، هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. مهم أن كانت هناك طائفة كانت هناك طائفة ثانية، طائفة العماء والغراء، وهي التي على حق اجتهاد صحيح منهم مع علي رضي الله تعالى عنه، وقرروا الخلافة وأبيض الخلافة واتوافق على هذه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بركاته وبركاته وتقرر الخلافة. بقيت عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وجمع من الصحابة قلة ليسوا بالكثرة معهم الناس، وكانوا قانون يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، وقام الخلافة لا تستقر حتى يخرج بالسار. قال علي رضي الله عنه ان الارض بلا اماره ما يمكن تقرر الاحكام لانها بسبب الاماره تقرر على ذلك، ان الراي معه صحيح اجتهد واصاب فله اجران رضي الله تعالى عنه. قال الاخر يريدون بثار عثمان رضي الله تعالى عنه وانهم لا يريدون يستقر شيء قبل ان يعني يخرج على هؤلاء المجرمين الخوارج ويقتلوا. ومن تنازع الامر وقعت اشتباكات بين الصحابه رضي الله عنهم، ودخل فيها المفسدون الاخرون وصاروا ينمون من الجهات الاخرى التي ليسوا من الصحابه، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم قبر مسكن كاملا حدود كامل، واما بعد تابعين وتابع التابعين هذا على الكل لا على الافراد، هم افضل مثلا القرن بجميعه لكن لا على افراده، معناها ليس كل فرد من التابعين افضل من تابع التابعين، وليس كل فرد من تابع التابعين افضل من بعدهم، لكن على العموم افضل. اما بالنسبه للصحابه فهم افضل من بعدهم على واحدا على الاطلاق على الاستغراق المهم أنه مطعت هذه المناوشات وهذه الحروب التي مات فيها خلق كثير من الصحابة، مات فيها الزبير مع عوام رضي الله تعالى وطلحة في جنب الفرات مثلا في العراق، وذهبت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى إلى هناك، وكان أخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم ستذبحها كلاب العراق، وهذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به. فلما اشتبكت الطوائف ووقعت حروب والتحم فيها كما هو مذكور في كتب التاريخ، مات فيها كثير من الناس، لكن كل مجتهد وله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والصحابة لا يذكرون إلا بخير، حبهم دين وإيمان وبغضهم نفاق وكفر، ولا يدخل أحد في أحد، لا يدخل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنهم أصحابه، وهذا علي رضي الله تعالى صهره وابن عمه ولا يتهم به، فقال ان اصحاب لا تذكر اصحاب الا بخير، واجتهدوا واصابوا فلهم اجران، واجتهدوا واخطاوا فلهم اجر واحد، والكل مجور والكل مشكور والكل معصوم والكل معصوم، تتفاوت مقاماتهم كما يتفاوت بين النجم والنجم بين الارض والسماء، فمقاماتهم متباعده جدا، لكن اخر صحابي افضل ممن بعده، ويحسن به الظن ويترضى عن الجميع، ويقال له سيدنا ويقال له شريفنا ويقال له يعني كل وصف اينما كان، سواء كان معاويه بن سفيان سواء كان ابا سفيان سواء كان عمرو بن العاص سواء كان اي واحد منهم يقال له سيدنا ويترضى ويمدح ويعظم، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فسيطهر والله تعالى سلمنا منها. بعد ذلك توافقت، والدليل على ذلك أن سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه عندما تنازل لمعاوية بن إسحاق رضي الله تعالى عنه الخلافة ليصلح جمع المسلمين، وكان وقال عن الخلافة عن الجماعة، لو كان هذا ضرر على المسلمين وهو له الخلافة شرعا، كيف يفعل هذا الإفساد على المسلمين؟ ولن يفعل ذلك ذلا منه حاشا ولا عنه، بل تنازل ذلك لإصلاح المسلمين، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. فلم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو عظيم، قال: سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أمتكم، يعني بين فئتين عظيمتين. ذلك الخلاف كل يجري عليه الخطأ غير الأنبياء، لكن الله تعالى يفعل ما شاء، ولو ذلك حكمة، ولو ذلك حكمة، ولو في ذلك يعني استفيدت منها كثير من الأحكام، العلماء خرجوا منها كثيرا من الأحكام، لتعرف الطائفة الظالمة بالمظلومة، وليقام الحق ولو على الشريف، أشياء كثيرة استفادها من العلماء، لكن لا يدخل بها العوام، لا يدخل بها العوام، والعلماء إذا دخلوا فليتأدبوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لخطايا الأنبياء والعياذ بالله تعالى، فأعوذ بها إجرام أيضا آخر، وصار أيضا ينتشر، يقول أن بعضهم يقول تجوز عليهم المعصية والعصية، فأعوذ بالله أيضا إجرام آخر، وقال به بعض من العلماء، ولكن المحققين من العلماء ردوه وصححوه وبينوا أن تلك هفوات وأنها ليست صحيحة، وإن كانت لها أدلة من الله لكنها ردوها إلى المحكمات وإلى الأدلة الصحيحة، فأوضحوها وبينوها، ولا يدخل أحد في هذه المواقع. هذه المواقع الآن سموم، هذه المواقع الآن اللي يقال الفيسبوك الإنترنت وهذه سموم، فلا يدخل أحد فيها إلا إذا كان له قوة يدفع بها على نفسه كالمطلق، يعني إذا كان دخول فيها خطير جدا، خطير جدا. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، أخبر بها، قال: حتى إذا لم يبقى عالم واتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وأقم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وأقم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وأقم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وأقم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وأقم الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا زائغا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا في أصلاح لا قضيت يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا العلوم نقلا مسلسلا، جزا الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقلوا العلوم نقلا مسلسلا. اللهم اجعلنا من شيخ